بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: غزوة حنين. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في شرحه لباب غزوة حنين. باب غزوة حنين. غزوة حنين يعني في شرحه. نعم. لكلام الإمام مسلم. نعم. نعم. قال قال القاضي عياض رحمه الله: قال بعض العلماء أن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية. قال يعني لما ذكر أن البغلة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهداها له بعض أمراء القوم، ونصوا على أنه لم يكن أسلم، واستشكل الإمام النووي رحمه الله هذا الأمر بكيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية كافر، وأجاب بأجوبة منها أن الرجل لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه النبي من باب تأليف قلبه، لأنه يجوز للمسلمين أن يعطوا الكفار في تأليف القلوب، وكذلك يقبلون هداياهم من هذا الباب. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هو من له الفيء، والفيء مال الكفار إن كان بدون قتال، وإذا ثم أو كان ثم قتال فتكون غنيمة. وما دام صلى الله عليه وسلم له التصرف في الفيء، فيعد ما يقدمه الكفار للمسلمين أو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من باب الفيء. له أن يقبله. إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرت وذكرها المانعون لقبول هدايا العمال وهدايا الكفار. وأما من قال بجواز ذلك فلا حرج في قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار وهدايا العمال ما دام الأمر قائم على المصلحة، مصلحة المسلمين. نعم. قال: وقال الجمهور لا نسخ، بل سبب القبول أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال بخلاف غيره، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ممن طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين، وكافأ بعضهم ورد هدية من لم يطمع في إسلامه ولم يكن في قبولها مصلحة، لأن الهدية توجب المحبة والمودة. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من العمال والولاة فلا يحل له قبولها لنفسه عند جمهور العلماء، فإن قبلها كانت فيئا للمسلمين، يعني تعود إلى مصارف الفيء. نعم. فإن لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم، وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة. يعني إذا كانت الهدية جاءت من قوم محاصرين تكون في هذه الحالة من الغنائم، ويطبق عليها مصرف الغنائم. أما إذا كانت الهدية قدمها أحد كبرائهم ورؤسائهم للإمام فسبق أن أشار إلى أنها تكون بمثابة الفيء. والذي يبدو والله أعلم أن المسألة تخضع لمصالح المسلمين، المصلحة العامة التي يرى الإمام فيها القبول أو الرد. يعني إن كانت المسألة على سبيل التآلف فتقبل، وإن كانت المسألة على سبيل التذلل أو إلحاق الذلة بالمسلمين فلا تقبل. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن. يعني هذا القول الذي قاله هنا في أن المسألة ترجع إلى كونه فيئا أو غنيمة، هذا الذي قاله الإمام الأوزاعي وذهب إليه محمد بن الحسن يعني الشيباني من أئمة الحنفية. نعم. وابن القاسم من علماء المالكية. وابن حبيب. نعم، وهكذا ابن حبيب. وحكاه ابن حبيب عمن لقيه من أهل العلم. نعم. وقال آخرون هي للإمام خالصة به. يعني قال بعض أهل العلم الهدايا التي ترسل من كفار إن كانت يعني تعطى للإمام فقط، الإمام هو الذي يأخذها ويمتلكها، أما غير الإمام فلا، إما أن ترد وإما أن تكون بمثابة الفيء أو الغنيمة. قال أبو يوسف وأشهب وسحنون وقال الطبري إنما رد النبي صلى الله عليه وسلم من هدايا المشركين ما علم أنه أهدي له في خاصة نفسه. وقيل ما كان خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين. قال ولا يصح قول من ادعى النسخ، يعني من قال ان الامر كان ممنوعا ثم نسخ، هذا الذي رد قوله. نعم. قال وحكم الأئمة بعد إجرائها مجرى مال الكفار. وحكم الأئمة بعد إجرائها مجرى مال، بعد يعني بعد هؤلاء إجراؤها مجرى، نعم، مجرى مال الكفار من الفيء، مال الكفار من الفيء، يعني يطبق عليها حكم الفيء. نعم. أو الغنيمة بحسب اختلاف الحال، أو الغنيمة بحسب اختلاف الحال، إن كان قتال فتطبق عليها أحكام الغنيمة، وإن لم يكن قتال تطبق عليها أحكام الفيء. وأحكام الغنيمة وأحكام الفيء أن الغنيمة تخمس، والأربعة أخماس منها تقسم على المقاتلين، وأما الفيء فكما جاء في الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فتقسم هكذا ولا يعطى المقاتلون منها إلا إذا كانوا من هذه الأصناف، القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. أو الغنيمة بحسب اختلاف الحال. قال وهذا معنى هدايا العمال غلول، وهذا معنى هدايا العمال غلول، يعني إذا أخذت قبل التقسيم، ولذلك يطبق عليها مبدأ الغنيمة وأحكام الغنيمة، فتقسم أربعة أخماسها على المقاتلين. نعم. قال أي إذا خصوا بها أنفسهم لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة. قال القاضي وقيل إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا كفار أهل الكتاب ممن كان على النصرانية كالمقوقس وملوك عظيم عظيم مصر. لما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا أرسل له جاريتين وأرسل له حمار وأرسل له بعض الثياب، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وملوك الشام، وهكذا ملوك الشام يعني الغساسنة. قال فلا معارضة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا نقبل زبد المشركين. لا نقبل زبد المشركين يعني هدايا المشركين، لأن هذا يكون خاصا بالمشركين لا أهل الكتاب. أيوة. وإنما الذي قبل كان من أهل الكتاب، لأن الغساسنة كانوا يتبعون نصارى الشام أو النصارى، والقبط أيضا من النصارى، لذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هداياهم. وأما الذين رد هداياهم أو هداياهم فهم المشركون، عبدة الأوثان والذين يشركون مع الله سبحانه وتعالى، فلا تقبل هداياهم، لأن الأصل بين المسلمين وبينهم المنابذة والقتال. نعم. قال: وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشركين عبدة الأوثان. هذا آخر كلام القاضي عياض، يعني هذا الفرق بينهما، ولذلك تقبل هدايا أهل الكتاب ولا تقبل هدايا المشركين. قال: وقال أصحابنا: متى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديها، فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت المال، والله أعلم. يعني في بيت مال المسلمين، تصرف في مصالح المسلمين ولا يستأثر بها ويختص بها. نعم. قوله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء. قال العلماء: ركوبه صلى الله عليه وسلم البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات، يعني أنه الناس مترجلون وهو راكب يراه الأعداء ولا يهابهم، هذا منتهى الشجاعة. نعم. قال: ولأنه أيضا يكون معتمدا يرجع المسلمون إليه، يكون معتمدا، معتمدا يعني يكون مرجعا للكفار للمسلمين، يرجعون إليه ويسألونه ويحيطون به ويتبعونه وينقادون له. نعم. وتطمئن قلوبهم به وبمكانه. وإنما فعل هذا عمدا، وإلا فقد كانت له صلى الله عليه وسلم أفراس معروفة، يعني كانت له أفراس وربما كانت معه، لكنه آثر البغلة زيادة في المعرفة وزيادة في إبراز مكانه صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به أصحابه. ومما ذكر في هذا الحديث من شجاعته صلى الله عليه وسلم تقدمه يركض ببغلته إلى جمع المشركين، يعني يتقدم إليهم ولا ينحاز عنهم. نعم. وقد فر الناس عنه، وهو يعني متجه إليهم ويعرف بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. وفي الرواية الأخرى أنه نزل إلى الأرض حين غشوه، وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر، لأنه نزل وأخذ كفا من حصى ورمى به القوم وقال: شاهت الوجوه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين بقوله صلى الله عليه وسلم: انهزموا ورب الكعبة. نعم. أو بقوله: انهزموا ورب الكعبة. نعم. وقيل فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسلمين، وقد أخبرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشجاعته صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم وشجعهم حيث طلب من العباس أن ينادي أهل الشجرة أو أهل السمرة والأنصار ينادي بعضهم بعضا يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، وبعضهم كان يخص طائفة من الأنصار بني حارثة. كل هذا حملهم على أن يتراجعوا وأن يلتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا. نعم. وفي صحيح مسلم قال إن الشجاع منا الذي يحاذي به وإنهم كانوا يتقون به، يعني أنهم لما رجعوا الشجاع منهم كان يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصف يحاذيه، والآخرون كانوا يتدركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتترسون به، يعني يقفون خلفه ويتقون السهام والضربة والرمية بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة، قال هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان، ومعناه نادي أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، لأن معظمهم هم الذين قدموا معه من المدينة إلى مكة بعد أو عند فتح مكة، وهم الذين صاحبوه إلى الطائف، وإن كان انضم إليهم مجموعة من مسلمة الفتح لكنهم كانوا حسرا، وكثير منهم يعني كانوا من الشباب ولم يكن عندهم الخبرة والدراية في الحرب، ولذلك بمجرد ما تعرضوا للرمي فروا. نعم. قوله فقال عباس وكان رجلا صيتا، ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يقف على سلع فينادي غلمانه، يقف على سلع يعني على جبل سلع بالمدينة، وهو قريب من المسجد، وينادي غلمانه الذين هم في الغابة، وبين سلع والغابة نحو من 8 أميال. نعم. فيسمعونه. فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم، قال وبين سلع والغابة 8 أميال. قوله فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، يعني أنهم بمجرد ما سمعوا نداء العباس عادوا مسرعين ولم يتخلفوا ولم يتأخروا، ومثل ذلك يعني عودتهم بمثل البقر إذا سمع نداء وصوت صغاره رجع وعاد إليهم ينقذهم من ما هم فيه، وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين بمجرد سماعهم نداء العباس رضي الله تعالى عنه. فقالوا يا لبيك يا لبيك، يعني قالوا مرحبين مجيبين يا لبيك يا لبيك، ولبيك معناها إجابة بعد إجابة، تثنية لبى، لبيك لبيك يعني ها أنا حريص على الإجابة. نعم. قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا، وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم، وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا، وإنما كانت هزيمتهم فجأة. هنا يعني ملاحظة، هل مسلمة الفتح يقال في قلبهم مرض؟ لكن ما هو معلوم أنهم حديث عهد بكفر، وأنهم عندما تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأن الغرض من اتباعهم هو الرغبة في الحصول على شيء من الغنائم، يعني من أموال الدنيا. ولما يستقر الإيمان في قلوبهم لذلك بادروا بالفرار، لكن الذين في قلوبهم مرض أولئك المنافقون، ولا يبعد أن يكون مع من قدم من النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين، لأن النفاق كان مستوطن في المدينة. ولذلك بمجرد ما أحسوا بالخطر وبالنبل الذي صب عليهم فروا، لكن ما ينبغي أن يوصف أن الذين فروا فقط هم مسلمة الفتح وأنهم في قلوبهم مرض. نعم، يكفي أنهم حديث عهد بالإسلام، ولما يتمكن الإيمان في قلوبهم، لكن لم يكن ثمة مرض في نفوسهم فيما يبدو لي، والله أعلم. نعم. قال وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقوا، خصوصا وأن الرواية ذكرت أنه بمجرد ما هاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم وفر أهل الطائف وانكشفوا وبدت الغنائم، أقبل الناس على الغنائم يعني يجمعونها، فلما أحس أهل الطائف وأهل حنين بهذا الخطر رجعوا ورشقوهم بالنبل ففروا. نعم. فيلاحظ أن يعني قصد الحصول على الغنيمة كان أمرا ظاهرا واضحا. نعم. لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقوهم بالسهام، ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه. وقد أشار أيضا إلى نقطة أخرى، وهي أن كثير منهم كان حاسرا، يعني ما كانوا مستعدين للقتال ذاك الاستعداد الكامل، كثير منهم لم يكن عليه درع، وعدم وجود الدرع عليه يمكن الرمي منه، فلما أحس بخطر الرمي فر. نعم. وممن يتربص بالمسلمين والدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم إخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله تعالى سكينته على المؤمنين كما ذكر الله تعالى في القرآن. قوله فاقتتلوا والكفار هكذا هو في النسخ, هو بنصب الكفار وبنصب الكفار يعني كفارة. فلما اقتتلوا والكفار نعم. يعني مع الكفار نعم أي مع الكفار, فالواو تكون هنا نعم. واو للمعية محسنت. نعم وليس من باب العطف يعني اقتتلوا ومعهم الكفار وإنما اقتتلوا في تجاه الكفار. قوله والدعوة في الأنصار هي بفتح الدال يعني الدعوة بالأنصار ايوه الفتح في الدال يعني فتح الدال الدعوة والدعوة في الأنصار الدعوة بالأنصار والدعوة يعني في الأنصار نعم أنه كانوا ينادون يا للأنصار يا للأنصار ما نادوهم بقبائلهم وإنما نادوهم بهذا اللقب الذي لقبوا به نعم والدعوة يا للأنصار. قال هي بفتح الدال يعني الاستغاثة والمناداة إليهم. قوله صلى الله عليه وسلم حين حمي الوطيس, قوله حمي الوطيس أراد به حين اشتد القتال, ويقال الوطيس هو مثل التنور, وإذا حمي بمعنى أنه اشتد اشتعاله واحمر فشبه اشتداد القتال بحمرة الوطيس. نعم قال هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة الوطيس. نعم قال الأكثرون هو شبه التنور يسجر فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره, والتنور المراد به الفرن. نعم أيوه. قال وقد قال آخرون الوطيس هو التنور نفسه, وقال الأصمعي هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطأ عليها من شدة حرارتها. فيقال الآن حمي الوطيس نعم. وقيل هو الضرب في الحرب, وقيل هو الحرب يعني الضرب في الأرض أي المشي في الأرض يقال له حمي الوطيس. نعم وقيل هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم, الحرب التي تطيس الناس أي تدقهم يعني تقتلهم. قالوا وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قوله فرماهم بالحصيات ثم قال انهزموا ورب محمد فما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى أحدهم كليلا وأمرهم حدهم كليلا يعني حدهم بدأ نعم فما زلت أرى يعني بدأ حجمهم وشدتهم وقتالهم بدأ ينخفض وينزل وينقص، فحدهم أي طرفهم بدأ كليلا يعني ضعيفا، وهو كناية عن أنه تناقص تحملهم للقتال وهجمتهم وبدأوا ينحسرون ويفرون. نعم. وأمرهم مدبرا. وأمرهم مدبر. قال هذا فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما فعلية والأخرى خبرية. أما الفعلية فهو أخذه الحصى ورميه بها عليهم، وقوله شاهت الوجوه. وأما القولية فهي قوله صلى الله عليه وسلم انهزموا ورب محمد الكعبة، انهزموا ورب محمد ورب الكعبة، يعني أخبر بأنهم استجاب الله دعاءه وأنهم ظهر الهزيمة ظهرت عليهم. نعم. قال فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بهزيمتهم ورماهم بالحصيات. فالرمي في الفعل، وقوله انهزموا في القول. نعم. فولوا مدبرين. وذكر مسلم في الرواية الأخرى في آخر هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل بها وجوههم فقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة. قال وهذا أيضا فيه معجزتان خبرية وفعلية، ويحتمل أنه أخذ قبضة من حصى وقبضة من تراب، فرمى بذا مرة وبذا مرة، ويحتمل أنه أخذ قبضة واحدة مخلوطة من حصى وتراب، وهذا الظاهر. قوله فما زلت أرى حدهم كليلا، هو بفتح الحاء المهملة، أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة. قوله قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقولون هذا نوع من أسلوب الحكيم، لأنه لا يستطيع أن يقول له ما فررنا، لأن بعضهم فر، فترك هذا الجواب وأجاب بحقيقة وكانت هي المقصودة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع منه فرار، وأضرب عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسميه علماء البلاغة بأسلوب الحكيم، يعني أن الإنسان قد يسأل أو يرد سؤال عن شيء فيضرب عن الجواب عنه إلى جواب آخر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة، وكان السؤال ما بال القمر يبدو في أول الشهر هلالا، و وفي وسطه بدرا وفي آخره يعني محاق. وهذا الأمر ما يعني عامة الناس، فجاء الجواب: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يعني انتوا عليكم ان تهتموا بما يترتب على هذا من دخول الشهر وخروجه ومن حلول وقت الحج ونحوه. وكذلك هنا لما سأله: يا أبا عمارة هل فررتم يوم حنين؟ حنين؟ فقال: لا، ما فر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه فرار. نعم. قوله: قال رجل للبراء: يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح، وخاصة الدروع، لأن الحرب كانت معظمها بالرمي بالنبل، والرمي بالنبل يحتاج إلى ما يحتاج إلى لبسه. ما يمنعه ويدفعه. نعم. قال: هذا الجواب الذي أجاب به البراء رضي الله تعالى عنه من بديع الأدب، لأن تقدير الكلام فررتم كلكم فيقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في ذلك. فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا. يعني وقع منهم فرار، أن الآية ظاهرة في هذا، ويقول تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذا نص في مسألة الفرار. نعم. فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا. وأما قوله شبان أصحابه فهو بالشين، يعني الذين فروا هم بعض الشباب. نعم. فسماهم شبان. فهو بالشين وآخره نون جمع شاب. وقوله أخفاؤهم جمع خفيف. أخفاؤهم جمع خفيف، هكذا. وفي بعض الروايات جاءت بلفظ غير أخفاء، جفاء. جفاء يعني المسرعين منهم. قال: وهم المسرعون المستعجلون. ووقع هذا الحرف في رواية إبراهيم الحربي والهروي وغيرهم. طبعا إبراهيم الحربي والهروي كل له كتاب ومؤلف، لكن هذه المؤلفات خاصة بالغريب في الحديث، غريب الحديث. الهروي كتابه الغريبين. نعم. وإبراهيم الحربي كتابه غريب الحديث. ذكروا هذا الحديث في كتبهم ليبينوا معنى الكلمة التي جاءت هنا أو جاءت في الروايات الأخرى وهم الجفاء يعني المسرعون. نعم. جفاء بجيم مضمومة وبالمد، وفسره بسرعانهم، قالوا تشبيها بجفاء السيل، بجفاء السيل، ولذلك يقول جفاء كجفاء السيل، يعني الأشياء التي يحملها السيل من الأطراف ومن الطرق ومن كذا ويدفع بها أمامه فتكون مسرعة تنطلق أمامه إلى أن يقذفها في أماكن بعيدة. نعم. قال وهو غثاؤه، وهو غثاء السيل. قال القاضي عياض رحمه الله إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من خرج معهم من أهل مكة ومن انضاف إليهم ممن لم يستعدوا، وإنما خرج للغنيمة من النساء والصبيان ومن في قلبه يعني مرض. والمراد من الغنيمة يعني يحصلون على الغنيمة من النساء والصبيان، لأن النساء والصبيان خرجوا ليحصلوا على الغنيمة، أنه لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب نساء وصبيان، وإنما خرجوا المسرعون والحشر وحديث العهد بالإسلام، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهدفون إلى أن يحصلوا على الغنيمة. نعم. ومن في قلبه مرض فشبهه بغثاء السيل. وأما قوله حسرا فهو بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة، أي بغير دروع، أي خفاف من دون تسليح. قال وقد فسره بقوله ليس عليهم سلاح، والحاسر من لا درع عليه. قوله والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.